أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ورسله واليوم وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الذين يتخذون الكافرين أولياء قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا الذين يتربصون بكم ذبذبين بين ذلك لا إله ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما شكرتم وآمنتم

صدق الله العظيم.